إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 42 من آداب طالب العلم. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها أو وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح، يعني أن تكون مكسور الجناح. هنا في هذا الأدب من آداب يعني طالب العلم، هو يعني فحواه أن يعتني طالب العلم بالكتاب والسنة، ويقدم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم القرآن والسنة على أي شيء آخر. لماذا؟ لأن يعني جميع علوم الإسلام إنما هي خادمة للقرآن وخادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة نفسها هي بيان للقرآن، و يعني وسيلة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا هناك يعني علاقات يعني للسنة بالقرآن الكريم، فالسنة يعني أحيانا يكون فيها ابتداء تشريع جديد، وأحيانا تكون مبينة لتشريعات القرآن المجملة، وأحيانا يكون فيها نسخ لبعض أحكام القرآن. السنة لا غنى يعني بالقرآن عنها ولا بالقرآن عن السنة، كل منهما مكمل للآخر، وكلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أنزل القرآن الكريم ليبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله تعالى أنزل القرآن ليبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. فالمقصود أن القرآن والسنة هما الأساس يعني، وهما يعني أعظم يعني علم، وأول ما يبدأ به طالب العلم، وهما يعني عمدته ورأس ماله، وأي علم آخر هو يعني ينظر إليه على اعتباره يعني مكملا ومعينا على فهم القرآن والسنة، لا على أنه مقصود يعني بذاته. أي علم آخر غير القرآن والسنة فهو مكمل يعني وخادم ومعين أو وسيلة يعني لفهم القرآن والسنة. ويعني إذا رجعنا إلى هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، نجد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بالقرآن الكريم يعني عناية عظيمة، حتى إن العالم في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان يقال عنه القارئ. يعني في زمن الصحابة لم يكن هناك فصل بين القارئ والعالم، هذا حصل بعد ذلك، صار يعني يتصور أن يكون هناك قارئ للقرآن الكريم وليس عنده علم، وعالم ليس يعني متمكنا في حفظ القرآن وإتقانه. هذا الفصل يعني حصل فيما بعد، لكن السلف يعني الصالح رضوان الله عليهم كان عندهم أن العالم يقال له القارئ، وكان علماء الصحابة يقال لهم القراء. دائما تجد في الأحاديث يعني سرية القراء، وكان القراء وجاء القراء وخرج القراء. فالقراء هم العلماء، علماء الصحابة تجدهم القراء، هم أعلم الناس بالقرآن الكريم وطبعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أساس العلم. يعني الجيل الأول من علماء المسلمين وهو جيل الصحابة رضي الله عنه، كان ماذا كان علمهم؟ كان هو القرآن الكريم والسنة التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقية العلوم بعد ذلك يعني جاءت لتخدم القرآن الكريم والسنة النبوية. جاء في الأثر يعني حدثنا أشياخنا، هذا يقوله أبو عبد الرحمن السلمي، يقول حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. أبو عبد الرحمن السلمي أحد قراء التابعين الكبار، وقد قرأ على عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وابن مسعود، خمسة شيوخه من الصحابة خمسة اللي هم عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا اللي هو إيه؟ اللي هو شيخ عاصم صاحب القراءة المشهورة التي نقرأ بها قراءة عاصم، فشيخه اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي. فيقول حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم إيه؟ عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلذلك يعني كان القراء هم العلماء. السر في هذا هو إيه؟ من هذا يعني نتعرف عليه من خلال هذا الأثر، ما هو السر في أن القراء كانوا هم العلماء؟ لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فلم يكونوا يحفظون يعني الحروف أو الألفاظ هكذا بدون يعني دراية وفهم لمعناها، وإنما كانوا يعلمون معانيها ويتدبرونها. فأخذوا القرآن وأخذوا معه العلم وأخذوا معه العمل والتطبيق لهذا العلم. ويعني نفس أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرناه يقول قال لي يعني عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي يقول يعني قال لي أو حدثني عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان قد قعد يعني يقرأ القرآن ويعلمه في مسجد الكوفة من أيام عثمان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف، ظل يقرأ الناس في مسجد الكوفة أكثر من 40 سنة من أيام يعني عثمان رضي الله عنه، يعني عينه عثمان رضي الله عنه بعد أن أقرأه القرآن وعلمه أرسله يعني إلى الكوفة ليعلم الناس القرآن، وظل يعلم القرآن في الكوفة لغاية يعني أيام الحجاج بن يوسف. وخلال هذه السنين الطويلة يقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا الذي جعلني أجلس يعني أعلم القرآن هو هذا الحديث، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلم القرآن الكريم هذا يعني أعظم العلوم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أهمية يعني السنة وعلومها، نجد أيضا أن الجيل القديم يعني من علماء التابعين وأتباع التابعين كانوا يحثون يعني طلابهم على عدم الانشغال بالسنة عن القرآن، عدم الانشغال بالسنة عن القرآن الكريم. فكان شعبة ابن الحجاج وهو أمير المؤمنين في علم الحديث وأحد يعني كبار علماء الحديث، يعني هو من أتباع التابعين ومن علماء القرن الثاني الهجري، كان يقول لطلابه يقول لهم إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني هذه الآية نزلت في الخمر يعني، لكن كان يعني يشتد في الإنكار عليهم، يقول هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله يعني عن القرآن يعني، وكان يقول لهم إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن القرآن، ويقول لهم يعني عليكم بالقرآن ويشدد عليهم أن يبدأوا بالقرآن. ونفس هذه العبارة نقلت عن أكثر من إمام يعني غير شعبة، هناك أكثر من واحد يعني رددوا هذه العبارة في تحذير طلابهم عن الانشغال بالحديث عن القرآن الكريم وحفظ القرآن وإتقان القرآن الكريم. وكانوا أيضا يعني من علماء التابعين ومن بعدهم، يعني مثل الأعمش وغيره، كانوا إذا جاءهم يعني الطالب يريد أن يدرس الحديث أو كذا يسألونه أولا، يقولون يعني هل حفظت القرآن؟ فإذا قال لا يقولون له إيه؟ اذهب فاحفظ القرآن أولا. يسألونه هل حفظت القرآن؟ فإذا قال لا يقولون له اذهب إيه؟ فاحفظ القرآن أولا. ومن من اللطائف يعني أن طالبا جاء، يعني كان دائما الأعمش إيه يصرف الطلاب الذين يأتونه، فيقول لهم يسألهم عن القرآن وكذا، فإذا قالوا يعني لم نحفظ يقول اذهب إيه فاحفظ القرآن، إذا قال حفظت القرآن يمتحنه في الحفظ، يقول له طب اقرأ من قوله تعالى كذا واقرأ كذا، يختبره في الحفظ حتى إذا أخطأ يقول له إيه ارجع يعني وأتقن قراءتك وكذا. فجاءه مرة طالب يعني و يريد يعني أن يحدثه، فقال له هل حفظت القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ من قوله تعالى كذا اقرأ كذا، ظل يمتحنه ولم يخطئ في حرف واحد. فقال له هل يعني تعلمت العربية؟ قال كذا. قال نعم. وأخذ يسأله يعني في بعض الأسئلة في اللغة يعني وكذا، هل ظل يعني يسأله عن علوم كثيرة، هل تعلمت الفرائض مثلا؟ فقال نعم. سأله بعض الأسئلة في الفرائض، فكلما سأله في شيء يجيب يعني. ففي نهاية الأمر يعني قال له لو كنت محدثا أحدا لحدثتك، قال لو كنت محدثا أحدا لحدثتك لو كنت يعني. فالقصد يعني أنهم كانوا، هذه من اللطائف يعني، القصد أنهم كانوا يهتمون بمسألة القرآن ويرشدون طلابهم إلى البدء يعني بحفظ القرآن الكريم أولا، ثم بعد القرآن الكريم يعني يأتي حفظ السنة ويعني كتب الحديث والعناية بكتب الحديث. فيقول الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة، علوم الكتاب والسنة. ما هي علوم الكتاب وما هي علوم السنة؟ علوم الكتاب يعني هي علوم القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم يعني متعددة، يعني منها علم التفسير، تفسير القرآن الكريم، وكذلك منها علم القراءات وعلم التجويد وعلم يعني رسم المصحف وغير ذلك يعني من العلوم. وهناك يعني علوم عديدة للقرآن الكريم تعرف بهذا الاسم، يعني علوم القرآن الكريم كتبت فيها يعني كتب مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، البرهان في علوم القرآن للزركشي، ونحوها من الكتب يعني التي تكلمت عن علوم القرآن الكريم. فيهتم يعني طالب العلم بالقرآن الكريم وعلومه، وأهمها يعني التفسير، تفسير القرآن الكريم وعلوم السنة. وعلوم السنة طبعا يعني منها علوم يعني متعلقة بالدراية، وعلوم متعلقة بالرواية، وعلوم تتعلق يعني بفهم السنة ومعرفة معانيها، يعني مثل كتب شروح الحديث وكذا، وعلوم مثل مصطلح الحديث، القواعد التي يعني يتم بها تمييز صحيح الحديث من ضعيفه ومقبوله من مردوده، والعلوم يعني الخادمة لذلك مثل علم الرجال وعلم العلل، علم الرجال الذي يبحث في رواة يعني أسانيد الحديث، وعلم العلل. وهناك يعني غريب الحديث مثل ما هناك يعني غريب القرآن والألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، هناك غريب الحديث الألفاظ الغريبة في الحديث ومعاني هذه الألفاظ، وفيها كتاب مثل كتاب النهاية لابن الأثير مثلا وكذا. يعني هناك علوم عديدة متعلقة بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطالب العلم يعني لابد أن يهتم بهذه العلوم. قال هما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح يعني مكسور الجناح. إذا الطالب يعني تقوى في القرآن وهو ضعيف في السنة أو تقوى في السنة وهو ضعيف في القرآن، فكأنه يطير بجناح واحد، يعني مثل الطائر الذي أحد جناحيه مكسور لا يستطيع يعني أن يطير طيرانا سليما وصحيحا. بعض الناس يعني يتوسع جدا في يعني الحديث وعلومه والرجال والعلل وكذا، وتجده مثلا لا يتقن القرآن أو لا يحفظ القرآن، والبعض العكس تجده يعني يبرع في القراءات وعلوم القرآن وكذا، وهو لا يميز الحديث الصحيح من الضعيف. طبعا لا مانع أن الإنسان يعني يتخصص في أحد الجانبين يعني عن الآخر، لكن لابد يعني هناك يعني الحد الأدنى يعني الذي لابد من تحصيله في العلم بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هناك يعني طائفة من الناس تجدهم يعني يتوسعون في دراسة الفقه أو في دراسة النحو أو الأصول أو التاريخ أو غير ذلك من العلوم، ويهملون يعني القرآن والسنة، فهؤلاء يكون عندهم ضعف شديد في هذه العلوم إذا كانت بدون إتقان للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أحيانا كتب الفقه يعني تجد بعض كتب الفقه الكتاب يقع في مجلدات عديدة وليس فيه إلا يعني أحاديث نادرة، تجد الكتاب يعني من أوله إلى آخره، أحيانا بعض كتب الفقه مثلا عدة مجلدات ولا يكاد يوجد فيها إلا 4 أو 5 أحاديث في الكتاب من أوله إلى آخره، مجرد يعني سرد للأقوال، فلان قال يحل كذا وفلان قال يحرم كذا وفلان كذا، بدون يعني ذكر للأدلة ويعني مأخذ هذا الحكم وكذا. فالذي يعني يدرس هذه الكتب وهو بعيد عن دراسة القرآن والسنة يكون عنده ضعف يعني شديد، ولا يعرف يعني علل الأحكام يعني الفقهية وكيف استنبط الفقهاء هذه الأحكام، فيكون عنده يعني ضعف شديد ولا يميز بين الصحيح والضعيف. أحيانا يعني كتب الفقه يكثر فيها إيراد أحاديث ضعيفة وربما أحاديث موضوعة وكذا، ويعني تجد كثيرا من كتب الفقه الحنفي مثلا كده تفتح كتاب الفقه تجد في أوله يقول لك يعني الإمام أبو حنيفة فضائل أبي حنيفة رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، وقال النبي كذا، أحاديث موضوعة ليس لها أساس يعني من الصحة، ويتناقلونها يعني بعض الفقهاء بسبب يعني عدم درايتهم بالحديث ويروونها ويتناقلونها وليس لها أساس من الصحة، وتجد بعض الأحكام مبنية على هذه الأحاديث الضعيفة. فلا بد لطالب العلم أن يتقوى يعني في القرآن والسنة ويتمكن منهما، لأنهما يعني الأساس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني نبه على يعني على أنه بالإضافة إلى أهمية القرآن والسنة، يقول يعني بالإضافة إلى ذلك ثم شيء ثالث، يعني هناك شيء ثالث هو داخل، لكن هو داخل في قول المؤلف وعلومهما، يعني هو داخل في قول المؤلف وعلوم القرآن والسنة، وهو كلام العلماء، كلام العلماء يعني فهم العلماء السابقين للقرآن وللسنة. لا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنهم، يعني هنا أيضا يعني تحذير من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من حال يعني بعض الناس يقول لك القرآن والسنة يعني أهم شيء، يبقى إذن إيه أفهم القرآن والسنة يعني بفهمي الخاص بدون الرجوع إلى أقوال العلماء السابقين والنظر إلى كيفية فهمهم للقرآن والسنة، فهذا يكون من أسباب الضلال والانحراف إذا الإنسان يعني اعتمد على نفسه في فهم القرآن والسنة بدون الرجوع إلى أقوال السلف وأقوال السابقين من أهل العلم، ويعني اتباع هؤلاء في كيفية فهمهم للقرآن والسنة. يقول لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم وعندهم من قواعد الشريعة وضوابطها ما ليس عندك فلا تغفل عنها. يعني يقول العلماء يعني هم أعرف منك بلغة العرب التي نزل بها القرآن ونزلت بها السنة، وأعرف منك بقواعد الشريعة وإحاطة يعني أكثر منك إحاطة بالنصوص جميعا، بحيث لا يأتي الإنسان ويستند على حديث ويخرج منه بحكم ويكون هذا الحكم معارضا لأحاديث أخرى ونصوص أخرى لم يطلع عليها، وربما كان هذا الحديث منسوخا وربما كان يعني يجب تأويله وفهمه بكيفية أخرى غير ما يتبادر يعني إلى الذهن، حتى نوفق بينه وبين النصوص الأخرى وبين القواعد العامة لشريعة الإسلام. فالإنسان يعني لا يستقل يعني بفهمه للقرآن والسنة، وإنما يرجع إلى فهم السابقين ويستضيء يعني بفهمهم للقرآن والسنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: ولذلك كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون: إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. كل العلماء المحققون يعني الذين اتسع اطلاعهم على القرآن والسنة وعلوم القرآن والسنة وتضلعوا من هذه العلوم، كانوا يعني أحيانا يترجح لديهم قول يعني في فهم آية أو فهم حديث أو كذا، لكن يتوقفون لعدم وجود من قال بهذا القول قبلهم. فيقول أحدهم يعني: إن كان أحد قال بهذا القول فأنا أقول به، وإلا فلا أقول به، يعني حتى لا يحدث أحدهم قولا ليس له فيه سلف أو ليس له فيه إمام. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني ليس لك فيها سلف يعني وعلماء سبقوك يعني قالوا بهذا، حتى لا تحدث يعني في دين الله وتأتي بشيء لم يكن من سبيل المؤمنين. لأن الله تعالى قال يعني: ومن يشاقق الله والرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، حذر الله تعالى من اتباع غير سبيل المؤمنين. إنسان يأتي كده ويشذ ويخرج بقول مخالف لسبيل المؤمنين ولما عليه يعني المؤمنون من قبله ولما عليه علماء الأمة من قبل، ثم ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: على سعة علمه واطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا قال: أنا أقول به إن كان قد قيل به. يعني لا يقول: هذا فهمي من القرآن وهذا كذا، فينفرد يعني بقول رغم سعة علمه واطلاعه. لكن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا لم يجد قائلا يعني فهم هذا الفهم الذي فهمه هو من القرآن أو من السنة فيتوقف عنه، ويعني يكون قوله به مشروطا. يقول يعني: إذا بحث فيما بعد وظهر أن هناك من قال بهذا القول من قبل فأنا يعني أقول به، لكن إذا لم يتضح أن هناك من سبقني إلى هذا فأنا يعني لا أفتي بشيء ليس لي فيه سلف أو سابق أو كذا. وابن القيم رحمه الله عد يعني من كلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني نحو 30 مسألة تقريبا، 30 مسألة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له فيها اجتهاد يعني وفهم من نصوص الكتاب والسنة، ولكن علق القول فيها، قال يعني: إن كان قد قيل بهذا القول فأنا أقول به، مثل وإن لم يوجد قائل فلا أقول به. وابن القيم رحمه الله استطاع أن يجد يعني سلفا، يعني بحث كثيرا في هذه المسائل بعد وفاة يعني شيخ الإسلام، ووجد يعني له سلفا في بعض هذه المسائل، وبعض هذه المسائل لم يجد له فيها سلفا. يعني أذكر من هذه المسائل يعني اللي مسألة المرأة يعني المطلقة ثلاثا، المرأة المطلقة ثلاثا، هل يعني كل العلماء السابقين يقولون عدتها 3 حيضات، إذا كانت يعني تحيض عدتها 3 حيضات مطلقة، سواء كانت الطلقة الثالثة ولا الأولى ولا الثانية، يعني لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات، ثلاثة القروء للحيضات أو الأطهار يعني. فكل العلماء يعني السابقين يقولون هذا، ولا فرق يعني، لم يفرقوا بين المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني تأمل في الآية الكريمة وما بعدها من الآيات، يعني تأمل الآية الكريمة وسياق الآيات، وقال إن يعني الظاهر أن هذا الحكم إنما هو في المطلقة الرجعية، يعني عدتها طويلة حتى يمكن إيه أن يراجعها زوجها، يعني تطول الفترة التي يمكن أن يراجعها فيها الزوج وكذا، فيكون هناك يعني فرصة أكبر لإصلاح حال الأسرة والرجوع وكذا. فيقول هذا في الطلقة الأولى أو الثانية، لكن مطلقة ثلاثا يقول هذه فقط يعني الظاهر من الآيات أنه عدتها يعني تستبرئ بحيضة واحدة فقط، أنها تحيض حيضة واحدة فقط يعلم بها يعني خلو الرحم يعني من الحمل، وبعد ذلك يمكن أن تتزوج بشخص آخر، وليس هناك داعي يعني لأن تكون العدة ثلاث حيضات. لكن علق القول قال يعني إن كان قد قيل بهذا لو وجد يعني عالم قبلي يعني من الفقهاء المجتهدين المعتبرين قال بهذا القول فأنا أقول به، وإن لم يوجد من يقول بهذا فأنا إيه يعني متراجع عنه ولا أقول بهذا القول، حتى لا يعني يحدث إيه قولا ليس له فيه يعني سلف ولا سبق فيه أو كذا. طيب طبعا هنا يعني هذا الكلام يعني يستثنى منه المسائل الايه اللي هي النوازل الحادثة التي يعني لم تكن موجودة على زمن العلماء السابقين، هذه لا ينطبق عليها هذا الكلام، يعني الإنسان لا يحدث قولا لم يقل به أحد قبله، هذا في المسائل التي كانت موجودة على أيامهم وتكلموا فيها ولم يقولوا فيها بهذا القول. لكن هناك مسائل حادثة جديدة لابد أن نستنبط حكمها من القرآن والسنة، القرآن والسنة صالحان لكل زمان، لأن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان. طبعا عندما تحدث مسألة جديدة هنا نازلة لم تكن موجودة على أيامهم، فهنا لابد للعلماء أن يجتهدوا فيها وأن يستنبطوا حكمها من القرآن والسنة. طبيعي أن هذا الحكم يعني لن يكون له سابق، يعني تيجي تحدث مسائل زي التصوير الفوتوغرافي، زي أحكام التأمين الانشورنس، أحكام الاستنساخ، أحكام المتعلقة بالبورصة، الانتخابات والمشاركة في الانتخابات، مش عارف كده، هذه كلها مسائل يعني حادثة لم تكن موجودة في أيامهم، فبالتالي لم يتكلموا فيها، لا قالوا حلال ولا قالوا حرام لأنها لم تكن موجودة في زمانهم. فعندما حصلت هذه الأشياء ووجدت أي شيء من المخترعات العصرية كلها بصفة عامة، حكم السيارة، حكم الطائرة، حكم الأحكام المتعلقة بأي شيء من المخترعات العصرية الحديثة وكذا، فهذه العلماء لابد أن يبينوا حكم الشرع فيها باجتهادهم. في هذه الحالة طبيعي أنهم يعني لن يكون هناك سلف لهم يعني قال البنوك حلال ولا البنوك حرام ولا ركوب السيارة حلال ولا حرام، لأن هذه أشياء نازلة وحادثة يعني لم تكن موجودة من قبل. فهذه الشيء يعني لا بأس به أن العلماء أن يجتهد العالم يعني ويستنبط من خلال القواعد التي وضعها العلماء السابقون وكانوا يستعملونها في استنباط الأحكام من القرآن والسنة، ويستخرجون يعني الحكم من القرآن والسنة. لكن إذا كانت المسألة يعني من المسائل الموجودة سابقا وكانت ليست شيئا جديدا حادثا، وإنما شيء كان موجودا في أيامهم وتكلموا فيه وكان لهم رأي يعني، وهنا لا يصح يعني أن يأتي أحد ويخالف من قبله من أهل العلم ويأتي برأي جديد يعني ليس له فيه سلف ولا له من سبقه فيه. فإذا يعني لابد من يعني لطالب العلم من العناية بالقرآن والسنة وعلوم القرآن والسنة، ومن ضمن علوم القرآن والسنة فهم العلماء السابقين للقرآن والسنة. هنا علوم القرآن والسنة يدخل فيها فهم السابقين للقرآن والسنة، بحيث يعني لا يستقل بفهمه عن فهم السابقين. طيب، الأدب الذي بعده هو الأدب الثالث والأربعون، استكمال أدوات كل فن. استكمال أدوات كل فن. قال: لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلد الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى، يعني لا تتعب نفسك. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. طيب، هنا يقول هذا الأدب يعني من آداب طالب العلم استكمال أدوات كل فن. إن الإنسان إذا يعني أراد أن يتخصص في علم من العلوم أن يعني عليه أن يستكمل الأدوات التي يحتاج إليها من أجل إتقان هذا العلم. كل علم من العلوم أو كل يعني مجال من مجالات الدراسات الشرعية له يعني مجموعة علوم مساعدة يسمونها علوم الآلات، علوم يعني مساعدة كذا، أدوات يعني لابد منها لإتقان العلم الأصلي الذي يريده. فيعني مثل كل يعني صنعة أو حرفة من الحرف يعني تحتاج إلى أدوات. الطبيب يحتاج إلى أدوات يعني يستعملها في مداوات المرضى، وهناك أجهزة وآلات يعني لابد منها. النجار يحتاج إلى آلات، يعني النجار ما لو جئنا بأمهر النجارين وقلنا له اصنع لنا بابا وجبنا له شجرة وقلنا له يعني يعني انجر لنا هذه الشجرة واجعلها بابا، بدون ان يكون معه منشار ولا مسامير ولا قدوم ولا مطرقة ولا كذا، لا يستطيع ان يفعل شيئا مهما كان يعني ماهرا وخبيرا بالنجارة، لا يستطيع ان يفعل شيئا بدون الادوات. وهكذا، فكذلك يعني طالب العلم الشرعي لابد أن يحصل الأدوات التي تساعده في كل علم من العلوم. هنا المقصود بالأدوات أدوات علمية، يعني على سبيل المثال مثلا القرآن الكريم، فهم القرآن الكريم والعلم بالقرآن الكريم له علوم مساعدة مثل لغة العرب. يعني الإنسان مثلا يريد أن يتخصص في تفسير القرآن الكريم وهو لا يعرف اللغة العربية، كيف يفسر القرآن الكريم بدون فهم، بدون يعني التوسع في اللغة العربية؟ اللغة العربية ليست علما واحدا، بل هي علوم عديدة. علوم اللغة العربية يعني في هناك علم النحو وعلم الصرف، علم النحو مثلا هو الذي يهتم بأواخر الكلمات، ضبط أواخر الكلمات، وعلم الصرف الذي يهتم بضبط يعني بنية الكلمة نفسها. طبعا كل ضبط سافر يتغير به معنى الكلمة واستعمال الكلمة. هناك يعني علوم البلاغة الثلاثة اللي هي علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، كلها علوم البلاغة التي من خلالها تعرف يعني المعاني البلاغية من الكلمة، يكون لها استعمال يعرف من المعجم اللي هو علم المعاجم يعني والغريب الألفاظ اللي هو الاستعمال الأصلي للكلمة الذي وضعت له. هناك استعمالات بلاغية، يعني الكلمة تستعمل استعمالات بلاغية بتراكيب بلاغية، أيضا يحتاج إلى دراسة وفهم حتى نستطيع أن نفهم يعني معاني هذه التراكيب القرآنية التي جاءت يعني يعني في غاية يعني البلاغة والبيان. فالعلم باللغة العربية وكذلك مثلا من يعني هذا من العلوم المهمة يعني في تفسير القرآن الكريم. هناك طبعا علوم كثيرة يحتاجها الأنواع المفسر طبعا علم القراءات مثلا من العلوم التي يحتاجها المفسر، لأن الآية القرآنية يعني تقرأ بقراءات مختلفة، وكل قراءة يترتب عليها معنى أحيانا غير المعنى المستفاد من القراءة الأخرى، وقراءات يفسر بعضها بعضا، فهو من العلوم التي يحتاج إليها العالم في التفسير، ويحتاج طبعا إلى معرفة يعني تفاسير يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآيات الكريمة كيف فهموها وكيف فسروها، لأن اللفظ قد يحتمل يعني أكثر من معنى، ولا بد أن ينظر إلى المعنى الذي فهمه هؤلاء. وهكذا الفقه مثلا يحتاج إلى العلم بأصول الفقه، ويحتاج إلى العلم بالقرآن، العلم بالسنة، لأنهما هما أدلة الفقه. يعني الذي يريد أن يكون فقيها الفقه هذا يعني يحتاج إلى العلم بالقرآن الكريم، خاصة آيات الأحكام، يعني على الأقل الحد الأدنى آيات الأحكام، وهي نحو 500 آية كما يقول العلماء، يعني الآيات المشتملة على الأحكام الفقهية. وطبعا 500 آية هذا يعني اللي هي الآيات التي فيها أحكام يعني بصورة مباشرة، وإلا فإن القرآن كله يعني يمكن أن يستنبط منه بطريقة يعني غير مباشرة بعض الأحكام الفقهية، لكن الآيات التي يعني جاءت بصورة مباشرة يعني يستنبط منها الأحكام الفقهية نحو 500 آية. وبعدين أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام وأحاديث الأحكام أيضا جمعت يعني في كتب مخصصة، يعني اعتنت بالأحاديث التي يتعلق بها أحكام يعني فقهية. فهذه هي العمدة، لأن الفقه هو يعني معتمد على هذه الأدلة وأقوال الفقهاء استنبطوها من نصوص الكتاب والسنة. كذلك مسائل الإجماع والخلاف، العلم بما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، هناك يعني كتب أحصت مسائل الإجماع لابد أن يطلع عليها حتى لا يأتي برأي يخالف إجماع العلماء من قبل، فلابد أن يعرف ما أجمعوا عليه حتى يعني لا يخرج عن هذا الإجماع. وهناك يعني أصول الفقه، أصول الفقه، أصول الفقه يعني يعرفه بال يعني بكيفية الاستنباط، كيفية استخراج الأحكام من الأدلة. يعني قد يكون الإنسان عنده الدليل مثلا الآية أو الحديث الذي فيه الحكم الفقهي، لكن لعدم علمه بأصول الفقه لا يستطيع أن يستخرج هذا الحكم من هذه الآية، يعني هو عنده الدليل ولا يستطيع أن يستخرج منه الحكم لعدم علمه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هو العلم الذي من خلاله يتعلم كيفية استنباط الأحكام من أدلتها. هناك يعني علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة لدارس الفقه، وهكذا يعني. فكذلك يعني ذكر علوم الحديث، يعني إذا أراد الإنسان أن يتخصص في السنة النبوية فيقول هناك علوم الرواية وعلوم الدراية، لابد وأن يكون محيطا يعني بعلوم الرواية وعلوم الدراية، يكون ملما بالدراية تشمل يعني مصطلح الحديث وتشمل فهم الحديث ويعني ومعاني الحديث النبوي، وعلم مصطلح الحديث قواعد النظرية، قواعد النظرية يعني التي تستعمل لاستخراج حكم الحديث ودرجة الحديث، هذا يعني يدخل في الدراية. وهناك علم الرواية أنه هو يعني يروي الأحاديث نفسها، يعني قد يكون الإنسان قد درس بعض كتب المصطلح وكذا وهو لم يروي الأحاديث نفسها، المادة نفسها يعني التي يطبق عليها هذه القواعد النظرية تحتاج إلى تطبيق عملي خلال رواية الأحاديث وقراءة الكتب الستة مثلا وغيرها من كتب السنة، ويعني قراءة هذه الكتب على من أتقنوها وتحصيل يعني هذه الأحاديث وما يتعلق يعني بالرجال والعلل والتطبيق يعني العملي لهذه القواعد النظرية، يطبقها تطبيقا عمليا من خلال يعني رواية الأحاديث النبوية وتطبيق يعني القواعد عليها. فهكذا يعني كل علم من العلوم الإسلامية له أدوات يعني لا بد منها. فيقول لن تكون طالب علم متقنا متفننا، التفنن اللي هو التنويع يعني متنوع يعني متعدد التخصصات، يعني أحيانا بعض طلاب العلم ممكن يتخصص في فن واحد، وبعضهم يكون متفننا يعني متخصصا في أكثر من فن، أو يعني مطلعا على فنون عديدة أو أنواع عديدة. فيقول لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني يمر الجمل في ثقب الإبرة. وهذا يعني مثل قرآني كريم يعني يضرب يعني للشيء المستحيل، للشيء المستحيل كما قال تعالى إيه لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ف يعني هذا مثل للشيء المستحيل أو المتعذر الحصول. وطبعا التفسير المشهور يعني أن الجمل هو معنى الجمل الدابة المعروفة، وهناك تفسير آخر قالوا الجمل اللي هو يطلق كلمة الجمل أيضا تستعمل بمعنى الحبل الذي يجر به السفن، تجر به السفن، وهذا يكون يعني حبلا يعني غليظا سميكا جدا حتى يلج في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة برضه. هذا أيضا نفس الشيء شيء مستحيل يعني سواء هذا أو هذا، يعني القصد أنه مثل للشيء المتعذر. فيقول يعني يستحيل أن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يعني تستكمل أدوات ذلك الفن. وضرب المثال يعني بالفقه لابد أن تجمع بين الفقه والأصول، وفي الحديث تجمع بين الرواية والدراية. قال وإلا فلا تتعنى يعني فلا تتعب نفسك، يعني يقول لا تتعب نفسك إذا كنت تريد يعني علما بدون تحصيل أدواته يعني والعلوم المساعدة له التي لا يمكن إتقان العلم إلا بها، فلا تتعب نفسك يعني لأنه تعب بدون فائدة ولن تخرج بثمرة. واستشهد بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فقال يعني معناه يعني أن الإنسان لا بد وأن يتقن العلم حق الإتقان ويدرس العلم حق الدراسة. وهذا من باب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المراد بالتلاوة هنا التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، تلاوة الألفاظ والمعنوية المعاني والعملية يعني العمل والتطبيق. قال مأخوذة من تلاه إذا اتبعه، وقال تلا الشيء الشيء يعني اتبعه. يتلونه حق تلاوته يأتي بمعنى إيه؟ يعني يتبعونه حق اتباعه، يعملون به حق العمل. ويأتي من التلاوة بمعنى التلفظ به حق تلاوته، بهذا فيه إرشاد إلى إتقان التجويد وإتقان يعني قراءة القرآن والتلفظ به. ويأتي أيضا يتلونه حق تلاوته للتلاوة المعنوية بمعنى فهم القرآن، يعني يتلونه وهم يفهمونه ويعرفون مراد الله سبحانه وتعالى منه. إذن يتلونه حق تلاوته تشمل يعني أنهم يتقنون ألفاظه ويقرؤونها على أكمل وجه، يعني تلاوة صحيحة بمعنى إتقان الألفاظ يعني وإتقان أحكام التجويد وكيفية النطق الصحيحة. ويتلونه حق تلاوته بمعنى يفهمونه حق فهمه ويفهمون المعنى الصحيح الذي هو مراد الله تعالى. ويتلونه حق تلاوته بمعنى يتبعونه حق اتباعه، بمعنى يعملون به حق العمل يعني ظاهرا وباطنا ويمتثلون لأحكامهم. فقال يعني فالذين آتاهم الكتاب لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلوه حق تلاوته. إذن الذين آتاهم الله الكتاب يعني أعطاهم الله تعالى الكتاب، هذا الوصف يعني لا يطلق يعني بصفة كاملة وتامة إلا على من جمع هذه الأمور الثلاثة، يعني من أتقن التلاوة، أتقن ألفاظ القرآن الكريم، وفي نفس الوقت أيضا فهم القرآن الكريم حق الفهم وعمل به حق العمل. الذي جمع هذه الأمور الثلاثة يعني إتقان الألفاظ والتدوير والفهم والعمل، هذا الذي ينطبق عليه أن الله تعالى آتاه الكتاب، يعني أعطاه الكتاب. لأنك تجد يعني في أكثر من آية وأكثر وفي أكثر من حديث يمدح الله تعالى الذين آتاهم الكتاب، الذين أعطاهم الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيمدح الله تعالى ويذكر أنه اصطفى من عباده من يعني أعطاهم الكتاب وكذا. مثلا في نفس سورة غافر اللي هي إيه، يعني أكثر من آية في مدح الذين آتاهم الله تعالى القرآن وآتاهم الكتاب. لا ينطبق هذا الوصف يعني بصفة كاملة وتامة إلا على من جمع هذه الأمور الثلاث، إتقان الألفاظ وفهم المعاني والعمل به. فقال يستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه يعني حق الإتقان ويبرع فيه. يعني بهذا ينتهي هذا الفصل يعني وهذا الأدب، ونتوقف عنده إن شاء الله. الدرس القادم بإذن الله ننتقل إلى الفصل السادس وهو التحلي بالعمل، التحلي بالعمل بالعلم يعني إن شاء الله. طيب، هل يوجد سؤال؟ هذا كأنه يعني تثبيط أو تخويف يعني من طلب العلم، تهويل أن العلم له يعني تبع كبير أو القدرات محدودة يعني. نعم صحيح، نعم بارك الله فيك. وطبعا يعني هذا السؤال مهم جدا يعني من أخينا علي الغزالي جزاه الله خيرا، أن يعني يعني كما تعودنا في القرآن الكريم يعني دائما هناك يعني ترغيب وترهيب، يعني هناك ترغيب وترهيب. ف يعني الآن يمكن يعني درس اليوم كله كأنه يعني تخويف يعني من طلب العلم إلا يعني لمن يعني أتى بأشياء يعني كثيرة عظيمة يعني صعبة التحقيق، وهذا من يعني سمعه بدون أن يسمع الترغيب في طلب العلم والحث عليه قد يصيبه يعني إحباط ويقول خلاص أنا لا يمكن أن أكون في يوم من الأيام يعني طالب علم أو عالما، إذا كان الأمر يعني بهذه الصعوبة لابد من إتقان علوم كثيرة وإتقان كذا وأشياء يعني فوق الطاقة وكذا. فبالتالي يعني كما قال لا تتعنى ولن تكون طالب علم حتى يلج الجمل. يعني المؤلف في الحقيقة يعني استعمل نوع من التخويف والترهيب، لكن يعني لابد في نفس الوقت أيضا أن ننظر إلى الجهة الأخرى التي فيها الترغيب في طلب العلم ولو كان قليلا. يعني نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، قال بلغوا عني ولو آية، وقال يعني آية واحدة فقط. يعني لو تعلمت آية واحدة وبلغتها فأنت على خير وأنت يعني سلكت يعني طريق العلم تحمله وتبليغه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه، يعني النضارة والحسن، يعني والبهاء والجمال، يعني الحسي والمعنوي، يعني لمن في الدنيا والآخرة: لمن سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. يعني مقالة ولو حديثا واحدا، كلمة مقالة يعني كلمة أو حديثا واحدا، من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فوعاه، فهمه وأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني حتى لو الإنسان يعني حفظه وبلغه، ربما الناقل يعني لم يتفقه فيه ولم يحط يعني بمعانيه وفهمه الإحاطة الكاملة، لكن ربما ينقله إلى غيره ويكون المنقول إليه يكون أوعى من السامع الأول وأقدر على فهمه. وهذا لا يمنع أن تشارك في نقل العلم وتبليغه، حتى ولو بلغته إلى من هو يعني سيستفيد منه أكثر منك. فالقصد يعني أن النصوص الشرعية أيضا تشجع على طلب العلم وعلى تعلمه وعلى تبليغه مهما قل، يعني مهما قل. فالعبرة يعني ليست بالكم يعني، ولكن إن شاء الله بإخلاص النية والرغبة في الاستفادة والإفادة. والإنسان لا يزال على خير يعني مهما كان الطريق يعني طويلا. ليس معنى هذا أن الإنسان يعني يترك السير في هذا الطريق لأنه طريق يعني طويل وطريق شاق، لا، يعني عليه أن يضع قدمه على الطريق ويسير فيه يعني قدر استطاعته، لأنه يعني كلما سار في هذا الطريق كلما ازداد أجره وعظم أجره. يعني ليس بالضرورة أن كل من يعني أن كل من سلك طريق العلم يعني ليس بالضرورة أنه إما أن يكون يعني عالما متبحرا متفننا كذا، أو يكون لا شيء يعني جاهلا لا يفقه شيئا. هناك يعني وسط، يعني هناك إنسان يعني سلك طريق العلم ويعني قطع فيه شوطا على حسب يعني قدرته وعلى حسب طاقته، وهو على خير إن شاء الله، وهو أفضل من ممن أعرض عن طريق العلم بالمرة ولم يسر في هذا الطريق. يعني كل من سار في طريق العلم يناله إن شاء الله خير ويناله أجر كبير، يعني بغض النظر عن المسافة التي قطعها في هذا الطريق، فهو يعني على أجر وعلى خير. النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. نصوص كثيرة يعني ذكرناها في أول الكتاب في فضل طلب العلم، وحتى لو كان يعني الإنسان يتعلم آية واحدة أو يتعلم حديثا واحدا، فإنه إن شاء الله ينال يعني هذا الأجر وينال هذا الفضل يعني بإذن الله. فهو دائما الإنسان ينظر يعني إلى الترغيب والترهيب، يعني وطلب العلم فيه خير وفيه أجر عظيم، قد يسره الله تعالى، يعني الله تعالى سهل ذلك لمن يعني صدق مع الله تعالى وقصد يعني الخير، فإن الله تعالى يعينه بإذن الله تعالى ويساعده يعني وييسر عليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، الله تعالى يسهل له طريق الجنة، ومقتضى ذلك أن الله تعالى يعينه ويساعده. فالأمر إن شاء الله يسير، لكن يعني في نفس الوقت برضه يعني الإنسان يجمع بين هذا وهذا، من الواحد يعني لا يتسرع ولا يستعجل يعني في قطف الثمرة، يعني ويعلم أن الطريق شاق وكذا، وحتى يعني يزداد اجتهادا وصبرا على التعلم والتعليم، لكن ليس لدرجة أنه يعني يقنط وييأس ويقول لا فائدة ولا أمل فيترك التعلم بالمرة. يعني إن شاء الله بارك الله، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.